دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا ومن سر العالم اتقوا الله حق تقاته، نسأل الله سبحانه حقا حقيقة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسبب الحروف قولنا نجدكم، فإن أصدق الحديث كلام الله، يشم بكرب حديث قول الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يشم كتاب طريق يحبه محمد طريق عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فيش الأمر بهلوه دين الاستيلاء لكر الأمر به، وكل محدثة بدعة، إن ابن كدين قد سيئ بشر جهبه بدعة، وكل بدعة ضلالة، إن ابن كبدعة قصيبه، وكل ضلالة في النار، إن ابن كقصير ججحة جبه. إخوة الأكارم، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته وأستغفر بالذي هو خير. أدعنا الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهو أورب الله سبحانه وتعالى جدت سعدما زدت الشبه به، وإن لم تفعل تدسه الشبه بجني فما بلغت رسالته. تدسد إلى الله سبحانه رسالة خلق سبحانه الشبه بجنبه نارو. إذن أورب الحديث صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية جيد رقل السام نجيد سخلق سبحانه بسكو آيات قبني الشرطة به. هم حديثة لكي هم آيات لكي نقل كنين أشوات صديق وطلو وجد قائسية قدي باتش ومجي بحب راز بخاء نوي قدين أمو لفراز بخاء لخوركم سداها بوب السربة بازي يش الحق أصد بيتيني يش الحق أصد تروس وتمشكيد أصد بيتي مقل أفو قد السيق وقد هيدا سخدوك ركن عدم الهبجو يصد جنيد سكفار تيج العدم هيدا انتدال روك انت ازيجي فايدا بوك اني هيني روك ارازيجي سيكو مكاد فايدا شوزي يبوت خمو بيس الحق سيني شاكروني الله سبحانه وتعالى تود سرق على شو النبي إلى محمد الحق وراك شو النبي إلى مميزة بزي مفاعة لها بولين أمون بيشاسو أولا صلى الله عليه وسلم سوء عصر يلا وهيدو أولا قصة خدورات على الأصحاب البزو تابعين أزو تابع تابعين أزو هيدا خدورات على عصر بزنا بيتين مصوبة بس ده بردوب مصوبة بس كده هقول الفبوك إن شو هم نوعي قديم هقول البرازني هيد إن شدا البرازني كسل حكمه البرازني نتجزه كده هبيد به وليش البرازني كسل شو كده به وليش روخ نتجزه هيد هبيد به وليش إن أبو هبو وجاقة سالر شعز لقيت سالر الرجيز لقيت هذا جو خا أبش عيدا سب مصوبة بزيد بيان خزي هيد إنتدال نتجزه قد سداها القرآن أصل آيات هذه حديث هذه أول رسول صلى الله عليه وسلم هيدينجو عليزة بزراعة بإنسان الله هيدا خوركم وتسابس إبقال لنا شواتسا نتلدى مما يعلم من الدين ضرورة شيبا بسترمانا وشياسا جين داس هذا كل بجوية لسابوكو أدي عنو الله هاس نتلد هاب دين كامل هابورا بوكين الله هاس قرآن الأول وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم جاء قدين سنجي دير دين كامل هبونا وأتممت عليكم نعمتي هيدين قنجي كامل وقاعدة جين دين نعمة جين سهزها ونلا ورضيت لكم الإسلام دينا دين سنجي لتأسى بشنا إسلام دينكم بكينين أبون حق دين هيتشو أولا رسول ديقورني صلى الله عليه وسلم نيت الله سبحانه شهد هارولي نيت للأخيرة بيت الكيز هارولي الدين هبو بتسلح الدين محمد جندا خنواج صلى الله عليه وسلم سبي آية الله سأولوه إن الدين عند الله الإسلام الله جندا سرازية الدين هبو بلا إسلامي الدين سبي بي الله سأبو لبوه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه شو تشيوغو نيجي إسلام ثم بقية بديجين سهابون هيو تشي يساس الله سيب قبول هبولارو وهو في الآخرة من الخاسرين هيو دي لآخرة الله هل اقفر العدم زساوغيلا أبو هريرة إذ أبو لكو رضي الله عنه بيشاسو أولا قس حديث بتاني صلى الله عليه وسلم يسأبون إلى تجيء الأعمال يوم القيامة قيامة سيقويش إنسان سوشيبا وعما باج إني بقي لالله ستسبي فتجيء الصلاة كاك باج إني لا قال باج إني لا زكاعة صح باج إني لا كينا بديك عما باج إني لا تيني عمالة سأبين إلى يا بن إرهان هل إني لا جيب كاك بقي لا جيب قال بقي لا جيب زكاعة بقي لا تيني الله سأبون إلى إنك على خير دوتلا ستي بقي من دائم بشتك أبو أنين أبو أخيرا دبات إني لا إسلام دين إنتر دين تيجي إسلام أسأبي زبوكو يا ربي واجب بالإرهان إلى أنت السلام من وقل السلام من أبو ربصان أسأل بشرا ويقو وأنا الإسلام جيبي إسلام وقل تيجي الله أسأبي للا إنك على خير من خلق أبو قل دو خلق أن إلى بك اليوم أخذ جاد خليل دو قبلهم جيني تعقوبة لو جيسي عقوبة للا وبك أعطي دو قبلهم للا جيو قول حلو شيء تأسطه نيو شيء تأسطه نيلا تنقي الله سبحانه وتعالى نيلا ومن يمتني غير الإسلام دينا فلا يقبل من شيء شروبني كي إسلام كن بطيئة دين جين سهبون هل شيء سبحان الله سقبوها بوارين أبون أولا قصصا صلى الله عليه وسلم بيتها نيلا أبو هريرة نيسا إمام ابن القيم رحمه الله سأبلغ فالإسلام دين أهل السماوات إسلام بلا زوبلا زو أهلية الدين ودين أهل التوحيد من أهل الأرض رأت لدرق العدم زود توحيد لدرق العدم زود دينه بقيل إسلام لا يقبل الله من أحد دينا سواه الله سنة شوقي شعال قصه الإسلام تبديه من قبولها الوريلا فأديان أهل الأرض ستة رأت لدرق العدم زود إلى أن تبديه من بقيلا واحد للرحمن سودين بقيلا هب أن تلسبه الله سود وخمسة للشيطان خود أرب شبه بقيلا شيطان خودين فدين الرحمن الإسلام الله سودي بقيلا إسلام ولكن للشيطان أما هم شيطان أخذ من أبني يهودي يبقي نصراني يبقي مجوسي يبقي سامي يبقي وهي دين مشرك ذا بزعبوني دين هي بقيلا شيطان أخذ من أولي ابن قيم رحمه الله نتدى نتلقى دين إسلام شنو أبيت شدين أخوات سوا بيشاسو أوارغس عليه الصلاة والسلام نتدى حديث هذا بيسم بقول أطلع عن شرب قاعدة الدين شنو أبون أبو هريرة الثوري رضي الله عنه بيشاسو أوارغ صلى الله عليه وسلم سقيا عدم الهرطو قال إلا فأتاه رجل سين يسوك توشي وجعني لا فقال مستأبون إلا ما الإيمان إيمان شنو دلا يا محمد سين أوارغس أوارغ عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله تتسى الله هستا إيمان ثمون الله هستا بوجه بقيلا هسو ملايك زبزا بوجه بقيلا الله قدان جوى الله إيمان هي بقيلا الله هستو چافا زبزا إيمان هي بقيلا خون خدو الله هستو چاقو هاويز بقيل محشر عدين أبون هيدا دوت إيمان هي بقيلا إيمان سنجي هسي أبو لكو ما الإسلام إسلام شو يدينا يا محمد سنجي أولا قس عليه الصلاة والسلام أسأبو لكو الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به إسلام بقيلا دوتسا تحعيزا والله هسي عبادة تبيزه يشرك هابي تشوفو كيزي وتقيم الصلاة كاكي بازي وتؤدي الزكاة المفروضة الله أشتدت الفريزة يكون هابورا زكاة صاحب دي باقيزي وتصوم رمضان رمضان أشتاوي كيزي تيجي غوتي أسأب لبوغو ما الإحسان إحسان شنو ديلا تيجي أورك أسأونا عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك يراك فإنه يراك إحسان بقيلة دودس الله هسي عبادة تبي دوده الله ويخكول وعدين الله دودا خزك كلية كيف قالوا من الله حسد سبب وجوشير من الله حسد بيت كل وجين دودا هو الله بيت كجوني كي هي بقول إحسان هذا معنى سيد غوشي أسير قليلا يا محمد متى الساعة خير مسك وكيد على الجل سيد أول رسول عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل دودا عن جنهم حضرلا ولكن كينغو جن إسبيت سيدنا دودا قيامة سبوتش يا غتسيرة لكون العالمة تاو وتسيري سبوكيلا إذا ولدت الأمة ربها غروشة جن ديرغو خزين جن ديرغو خان هاوي يمكنان إيخو تفسير هاوي لغو عليك زوزا أخي قيامة سبوتش يا غتسيرة غروشة العمير خليلا خانس غروشة تهابورا وخانس سن هابورا بخيمير خانس وخيمير خان بوكيلا وي غروشة جن ديرغو واس خان خنوا خنيلا يمكنان إيخو تفسير هاوي لغو عليك زوزا يمكنان تسيري سب عالمة إي أبي ذي العلامة وإذا تناول رعاة الإبل البهر في البنيان جدت سوارنا بكي كلل ورنا بزول عفكون سجاحين شحيل رقزال رليل خلاط الرقزال في خمس لا يعلمهن الا الله تيجي شو بوجه بقول لك الله هسه كل نجد العلم هيك تيجي اول بس عليه الصلاه والسلام قرانا في ايات سوره بو ان الله عنده علم الساعه يا بس قلت لك شو لا يحل بحيث العلم الله هسه بقول لك هدي قد صار بها في علم الله هسه بقول لك هدي هو ابي هسه شو كل اللي قلت لي مواد الصفات سوره سوره مش بحكينا وش هدي الله هسه كل الحوالي لا ميتين سكرات نخير لا اسش جيني شي بوكي نبوكي هدي الله هسه كل الحوالي لا شبرات الله نتخيل قالي هبي الله أذكر اللي حوالينا من قرآن وآيات سواءنا أورا صلى الله عليه وسلم أورا بس إن أخوات صبيتش ذهبون تبا إيمان إنسان إسلام الشجر الأبوخة لا تطلع على الشرع قعيدة خليها بحديث الأجانب ابن عمر الزاولي رضي الله عنه سجي حديث هذا بشاس أولا بس أبني صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إسلام بامبو قيلة الشكو جيال الآن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إتتا شهادة بدي وإقام الصلاة كاكباي وإيتاء الزكاة زكاعتي وحج البيت ليس بقيل شياس حج هبي وصوم رمضان رمضان مطلق ألقوين أبو هابو دينا خوات سال شيبا وشي ياسي بوغي بجو خريستيانا ووك أهيو جهود أووك أهيو مسلمان أووك أهيو تسوكي بات إيا بنا دووكا محمد عليه الصلاة والسلام ويت على الله سخادو واج أنا وشيبا وشي ياسا جيونا قتلنا كل بدي مبو إسلام شاي شاي قروني أبو هريرة تتأبو جوغي بيشاس الأوالي بس عليه الصلاة والسلام في تانيلا والذي نفس محمد بيدي محمد النفس جند الكدب جب الله سبحانه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني جند الحق تب أمة لسا خريستيانا وقولي جهود وقولي جند الحق تراع ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به جيو جند من أرب إسلام ذا إيمان يهجب هم جفاني إلا كان من أصحاب النار هيجب قل لا ججحة الأضياء لسنا ولقوارك صلى الله عليه وسلم هذا معنى قلنا من أخواتنا هقول قلنا تحرن تلتسا إسلام يبدين هبونين علين أبون قروا إسلام هذا نتروك أدقو كفور العدم وعمل نتلتسا هبول يبوك يبعنا سيف زمان يخ نتلئونا هب حديث هذا أولاك صلى الله عليه وسلم قل يبوك يحنقي الله وقل الشاي شاي قرون نتلتسا لعنا نتلشون نتلتسا إسلام هبون بطيئة هبوك أدقو تسيبسي إيه أبي دينا خواتسا أولاك عليه الصلاة والسلام نتلتا بيتشون بوكو جيب للأمة تخليلا كفور العدم مزدا نقل كين هذا الكين هي هذه بطة كذا تكون قبل إلى أخير زمان أخير أبون حديث أبوك أول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع نجود سد إلى نجود قد سيرك أرى العدم مزدا نقل كين المقيل نوج رطل يختلا نت نت أختلا حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه يا شريط سياسو نقول كات إن رهن كوني نوش كي هست خبه هنا تنتوني لا تنك أصحاب مزارو لبوغو اليهود والنصارى هن تعيش لا جهود أبي خريستيان الجيش لا يبيش أسو أورك صلى الله عليه وسلم تنك أورك بس أبو لبوغو فمان شال لا البرون يا أبو أورك بس نتلت حديث البيت صلى الله عليه وسلم رطل يختلا نت نت أختلا يا شريط سياسو كات إن كوني هن نتوني أبو بيشان معنا أول ما سمعت ابن القيم تاب هبو قيل دي لا نتلت سهل عدم مزدت أخ وفوتها قدر يخيه هبولين أبو رب معنا ليت من بيتلت إخاطة بوكا فانا لبهين إخاطة بوكا حتى يخينا كينا من دي جوية سوتلا نتلت فوتها قدر هزا ليشيه هبولين والمعنى وقيل أول رسول صلى الله عليه وسلم إمام مناوي يسأل رحمه الله هب حديث بوكيل أول رسول صلى الله عليه وسلم معجزات هزست ومعجزات فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس أولا قس أمه دل عليه الصلاة والسلام فرصة نقل تاني دل في مراكبهم ليكن ليكن خطرقة وملابسهم ليكن برد إلى خطرقة هذين أهل الكتابين جهود أوجي نس خريستيان أوجي هذ نقل تاني لا سنة في زخرفة المساجد مشكلة القشية تركي وتعظيم القبور خبر أدوها ليا تركي حتى دل بسر بابا العوام ويبي كان له الخبز لا فيها بيجي هذا نقل تنا خن أبو بيشون يقفل مقابل نقل إكلا هم تيجي دينا خوات سال هم كفوز أبز نيت نتلت زريشين في هبي هل عدم أز نيت نقل تيم سيك أبوه خاص كه آخر يا زمان الشاي شعورا نهش بيشون كدي أبكم كمل بسبب يبوه سبب كرب تكنولوجيا هتير بوك بوك إم جاء دنيا وسرقه دنیا خود شده قد هاول گیب نوی گود بوک آیاس نیهم تون بد ایه بیل عدم از اپراز نیتا روک آ جلیل از نیهم چعی روخ کلیب چو چند گو سیکون دادا نیتی قیم شروع گو بسول بابرده هیل بیت سین تون بی خیزا بوله بو گو هی بو گو اولا کسو صل اللہ علیه و سلم اصل حدیثات معنا اولا کسو علیه الصلاة والسلام بادر بالاعمال فتنا کقیق علیه المظلم نجد سادی لخین العمل الهلی دیلا نجد اده خاسته شد و عالی نبیت قفید نبیرد کن آدی. هیچ معنا شیم، هیچ معنا بگیلا انسان نست حق ابجو بات قوّا سبب احادیث الحلالیلا. هیچ نفید نبیرد کن آدی نجات سعمال حلالیلا. هیچ نفید نبیرد متقن رو دختر جال قصد کنی نخواهد سب. یوسفیح رجل مؤمنا. هیچ زمان نیختیلا. چی مؤمن گو وقتی نردال سر وقت آدی و یمسی کافرا. بقای مکات میشود آدی هیچ کافر خلیلا. یبیع قوم دینهم بعرض من الدنيا قليل عدم از دل جدار کو دین بیچی لیلا دنیا لخو ده هم متاع زیعلو المتمسک یوم ایدن بدینه هیل قوی احتیلا جین دیر دین دیر کن دین نخیرات سهید اونو چرا چی اسو میسابو این اولو اول رسول الله علیه و سلم کل قابض على الجمر جین دیر سا کدوک بوح بلیت اوب چی کورا چی اسو میساب کدوک اوب چی کورا چی اسی کی دعان تا دل زحمت لیل هیل کدوک کورا اوب چی هیل هیل قاعده شکنی لیل هیل اخیر زمان ایخ جین دیر گو دین سنو چرا بسرما چی نو بیسموک اول رسول الله علیه و سلم ایبو قلق ای ابیزی سبا بیزم دین اسو واتساب لابد ان نعلم چرا هیچ اونی تدا سازه کولا ان الاعیاد فی الاسلام عباده راز نکن ابولد عیدین ابولد جو هیب جو نکر دین ادا جانب اسلام ادا جانب هیبو دین اسو واتساب عباده چو عباده تزاسا نیت جین داتون الله هستی عگاش بودیم بسر بابا از اپراز نکال بسر بابا از جف جیب کدو حبود اپراز نکال هیب شیو اکشید است خالا هیب بو باش حب اپراز نکال جیب یه اون خبیزه بگیشم هیب شیب یوم الجمعه روزمان کو جال قانی جالی اونگه روزمان کو هیب بو بسر بابا از اپراز نکال و عید الفطر هیلی بو قلب چم قویخ اپراز نکال و عید الابحا هیلی بو قرمان عید هیب بو بسر بابا از اپراز نکال ابو هرائیت از ابو لبو رضی الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جد رعني لبي جسد أولاك أسألهم إن يوم الجمعة يوم عيد حقهم ورزمان قهيروا إلى بسببا بذو برازني فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم نجد سد إلى نجرب برازني كشبقوا أكل بخشن هابو قد إلى تحرهي رزمان قد أكل جخاص هابو قد إلى أولي حديث الأولاك صلى الله عليه وسلم هذه قد أنسيت بيسنك رضي الله عنه بجسد أولاك عليه الصلاة والسلام هجراك هابون مدينة لشون إلى سنك أولاك أسبات هن إلى مدينة اهو ایگو قوبات هنین هست کدو هبولی هفت ایه بو قوی لجانی روخ زهیر هبولی رسان بولی رات هنیلا سنگی اولا کس اولی بو صلی اللہ علیه و سلم ما هدانی لیومان هب ایه بو قوشیم رو دیلا سنگی هز ابلو اولا کس صلی اللہ علیه و سلم یا بی چسو اولا بدیلا اسلام دیلات چین عام هب ایه بو قوبو قدیلا شیبر فعالی تسا جنیت سد کدو هبولی بجدیر پرازد کن سنگی اولا کس اولی بو صلی اللہ علیه و سلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما الله استر هيك يا بوكو قخيسون شوغي الى سرتك اب ايغو قد اونيلا نوجي يوم الاضحى قرمان عيد الخوغي ويوم الفطر اب شاهد الخوغي ابن تيمية سأقول رحمه الله هب حديث الله سنة كذا بيت شو يجبو قيلة نتلت ساهب إسلام الله رجل عيدا وطبات إيا العيدا ونتلت ساهب أدوها بيزي حرام أبو قيلة الشاي يقولوني أولا صلى الله عليه وسلم أسألون إلا الله أسنو جاي هيد دي خيسون إيقو هيدا سلتك أبطولين أبو خيسون تو دي جد لياتو معنى أبو قيلة سببك أرام نخيرخون آدي باش أرام هابولي هيد انتقال إلا حرام فليلة نتلت سا اسلامي يبتون باقي ابرازني قدو هبيزي ان قبيزي لنعلم نتلد هذا كليلا ان مخالفة المشركين كافور العدم شرك هبول المشرك زبازي نتلد سا خلف لها بي نتلد دين بوكين نتلد دين اصول باق خط باق بوكين نتلد الله اس امر هبول ابجو بوكين ابو هريرة تزاول رضي الله عنه بيشاسو اولا بس ابونينا صلى الله عليه وسلم غير الشيب بكر القح راس نجدس بحر الى اعلى تخطب بقية الثلاث ولا تشبه باليهود والنصارى جهود ازدر يخيستي انا زغير يخيتي هبو قليلا شاب شاسو اولا عليه الصلاة والسلام شاي قولوا لي بلا هيزا بيت نار الى هي بكر القح راس شو قيدي حديث الاول بس ابو صلى الله عليه وسلم خ خالف المشركين مشرك زبد خليف هبه أحف الشوارب ميقات أنت وأوف اللحى مجو إتشاد هذه اللي رواه مسلم مسلم إثبت الحديث من تشبه بالكفار شو يقول لك كفر العدم ذلك الشيء هبون في أعيادهم هذو كرازي كاتب بكاء وغيرها هبتم بلقية بكاء فهو على خطر عظيم هيو تشيو قلت أدية بحين قياس بلقية وشي الشاي ابن عمر اسبيسن رضي الله عنه بيشاسو أولا مسسن حديث صلى الله عليه وسلم أسأبنا من تشبه بقوم فهو منهم شيو تشيو قلت كفورا وقوم الله جنسا لخلتهابون هيو تشيو قلت هيدا سا قيامة سبقية هيد الوقت يو قلت هيدا صدق شجوحة حكوني لسوك إن يو قلت ابن كسير تأبلغ رحمه الله بسر من شيء استثنت هذه به لا لله كفر العدم هذه الفراز هذه قدوها بون شاي قرون دلا موسى عليه السلام الله سجين إنجيل رش توراة رش أراو هذي قو عيسى ابن مريم عليه السلام الله سجين إنجيل رش أراو هيو كيا هو أول كتاب هو كراو أني دلا جاب قد زمان يف الله سيد كيا سيد وإذن تذبوك إلى محمد عليه الصلاة والسلام هي سنقل تيني قروني شايلين أخوة سو شاي قروني أدي عنه الله سيد كتير هب أمت كوكو بيش جيب الله سيد عنها قرو الله سيد بيش بلقل أمت بيش جيب الله سيد خليه وأوارك عليه الصلاة والسلام بيشن الله سيد بلقل بجين لقد إيه قرآن الله سيد نبني قد أفاد ونسخه يهبون هي كامل هبون الله سيد بيتأل القرآن هي دليل أولا الحديث بيجن صلى الله عليه وسلم نيت في شو خليه بقومة بوك إنا خي ميتن قيا واسم قياس أولا قواج إن إلا جين دا صدق إيغو تشيكم أي إيغو تشيا سكرون جين أخي جو أولا قواج إن إلا والنبي معه ثلاثة سودي أولا قواج إن إلا جين دا صدق خاقو تشيكو جيو جين دا صدق أمخو تشيكو جيو سيني الله هس حساب سؤال هابو لي بخال هل أولا زبزة هين قليلا هل بلغت قومك دود سادلة جين دير رسالة جين دير دين دول قومك تشد أمون اشتلا سنجي قول أولا أسأب للا نعم يا ربي مهين دير بيت إيران الله جين تشد أمون إلا سنجي الله أزاحل قول أولا أسأب قول سنجي قوزا هين قول أبوكو هاو شيء أسلا نجاك جين دير دين شد أمون اشتلا سنجي قول كفور العدم جين دير وقصات هبوك إني الله أسأب لبوكو شد هبيج إلا بيت إيران هلسي بيت شد أبوكو سنجي الله أسأب قول أولا أسلا دور من عزال شال دلال سنجي قو أولا قس أولو قو أمة محمد عليه الصلاة والسلام جيد المعزال قيل محمد الأمة نيت قصر بابي سنجي أحلو قصر بابي سنجي نتلت قلوب ألا عنو الله هاس هو أولا قس دلال موحد سا إبراهيم سا موسى سا عيسى سا موت إتسا قوة القجيد الرسالة دين شد أمريش دلال يا محمد الأمة عليه الصلاة والسلام سنجي محمد الأمة أولو قو بلا يا ربي شد هبون إلى يعني جلب الإرهان الله سنجي الله سيد قلوب محمد الأمة هذا نجد شد الإرهان شد هبون الشري هل لك أن لا نجد سيد لك أو عدم سنجي محمد الأمة أثاب إلى صلى الله عليه وسلم جلد قواج أن محمد عليه الصلاة والسلام قرآن لبرسون جلد أبيت أن لا أورغس هنا من قد سوى أرو شنا أورغس الله سبحانه خلقه شد هبون الأبون هل لنا هو أتصال لتر أمة خلق أدعى فيه هل لنا تر دينا خلق قدوه هل لنا تر أورغس رسول صلى الله عليه وسلم الله أسأش قبوك بكمال هلنا قمت قبنا شوى تصنيف شو أبيزر الواجب علينا تجاه ما ذكرناه نتلت الإخصال أبشينا بجوهان شي هبنو يقول الخرخو نتلت أبو السربة بيوغين أبو نتلت أدب شي بوك بهاجي هل دخلقون هبيزر نو يقول نتلت أد شو من نتلت أنا كده بوك إنو قد أبو هل نتلت تسيبي سترقى لنا شوى تصنيف أن يكون اليوم الأول من أيام السنة الميلادية هب نومي قد أخذ شرطة بقى هيدا خذو قيل رقى نتر رك إن كل أبو سربة بازو خود على قيل عدنا نتلت هب قيل لجاني كوين إخال تسيكين دي بهولار نتل عدد بيتل بسا نتلت هب قيل لجاني قوات أدو أق خاتان دي بهولارو نتل هب قيل لجاني هب قيل خاصة بون تسانوك زيارة كبون إن بهولارو هب قيلة تسيبي سيب كي أبي زي بقيلة شيبو انسو دات قد بقيلة جين نلغو حلمة وذو خوها بيزي جين نلغو واس كيو داو جيو الله هسي عسيتي هبولي وداو جيو نوي قد قدو هبولي وداو جيو نبون اولا قصو حديث بقو صلى الله عليه وسلم اولا بس اول يوم حديث هذا كلكم راع نشكنا ونكتي ريح وقلا وكلكم مسؤول عن رعيته نجد شيء وستتخذ بقلا نجد أقول خلق العدم هذا إن ستتخذ بقلا حمال هذا الحق أثر هل حمال الشيب هبورا هل سنو يا خل حمال كيرو كان أبون هل إذا الشيب هو إن ستتخذ بقلا حمال هذا الخال هبيزي حب أبيزي أن لا نتبادل التهاني والهدايا هذين قول إلى هل قوة خسابون نتلتا تسالة هل قوة باكيزي به هلاليلا سنوين قول من أيزي هلالي نتلتا هل قوة خسابون نتلتا تسالة فادان كابيت تيز به هلالي نتلتا بسر بابنوك هل نتلت باكلوك شعي كافر زابنوك هل نتلت باكانيك نتلتا نخون أبيزي به هلاليلا هبوا إلى حرام ابن قيم الثوري رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر كفر وعدم دخول خرجو هذا بلك دلا حرام بالاتفاق هبوا إلى كنا نجي عالم ذا قدر خرجو جيب حرام إن الله وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للسليم هبوا إلى هب كفر وشيء هذا هسا خنش الله فيها هبوا رجعنا كتب بلك نب علينا بلك نبوا جبجو وكثير ممن لا عمر او چی دیلا دینا تو خادر جن صحابولارو عمر او چی جن کول غلا او دیلا هب ولا يذق بما فعل جن صحابولار جو یخ خبیت هب تاوری ل عمر او بسو بزا ای او حسین با کیز به هولاری لا با کی حرام او کی کفور زبزا هب کو اون قبیزه لا یجوز تعطیل الاعمال ذلك اليوم هب کو یتن نتسا وی خالق قصول آبیایی تابیزه به هولاریلا شکل آگی یاسی سر آگی حتی نتیس و هوری وی حالی پیشانی نتیس رو قطعیز به هولاریلا هم خوی هم خوی کدوم هاون شو آبیزه لا یجوز الخروج إلى الشوارع هم سعی از نت قطع نرکنه به هولار رو بسر بابی هم چینی که خود اون جیبی تصدی عدم از نصیحه تابیزه هل هت هول بوده خبی حتیشد این کار همیشه وقت قراوچینی که خودمون شیعه‌گرایان هم این کار همیشه نشود سال شیب و چیه سنت مادر جنبوگو اول از حدیث الله رسول الله علیه و سلم من را آمین کن منکر فلیوغیره بیاره شیو چیوگو نگی نجدا سه منکر جو بیکن دینا دادن کواره حرام جو حبول بیکن فلیوغیره بیاره هم چیه سله جو کلا خم خیس تابه کلا خم بازاری چونی دل ما سلا خم خیس تابه دل هم چیه سنت نصیحه تابه دل هم جو بیه ولی نامون هی نگی بازاری چونی را کلا خم خیس تابه دل يتركه الجسد حين استحقاد له وذلك أضعف الإيمان هم قيل بشن إما زعيف أو شير أنت لبزيب بسرب بزولي چار قبي بزار قبي تو قبي جدلو قيل عدم هز قدو دينا سوات سو هم قيل دخور هم قيل دخور خرب هم قيل سو مصلحة جنت سو سونو لبجو بيچون قد إيه خلاقوش قبي روك هم قيل قدو هبول يو كالقران إدروش قد أسا قروك وهل دخور خرب كينا بنجو هم جو قيل بسرب بزار بيچي دبي هولاري لك ابن الحاجز أوله لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده وسرمان شياس به إلى ليلة كفورة وشياسه هسو عيدة مصلحة تصنون هسو عيد كدوها بلو جو بيتشي زي هان بوغونيكي ديلا داني غاني جو بوغونيكي چير بوغونيكي حتى هب چي هب عيد كدوها بيزي ريكون إن كل باق قد حما هسي قريع مغوني حما قد تنتزه إلى ليلة هسو قعدات لتون هب هنو هنا هدي نمو كفور دابده أما نتلي بسرمان كنا خوك إدينا شوارسا هب كتاك الله تصيق والحرام أبو نетен аш господина шуваца хабица радаса хе нови года шу праздник буго жип хасса кафур за базу праздник хе жо иле чиаста бичуларо иле чиас аули куна хе жо дила абва кал хожо гури дила э праздник кодо хаунин абунила жинис хапуш татва хаунин абунила хе шондо ячу канан хе конин абунила жин дир дина се бу зарал шиё дила хе бу дина шуваца нетле туш базу праздник هدينا سوتش كيبو دينا سواتسال عليه الصلاة والسلام عيسى أورا قدوه هو هورا قدوه هور قدوه هور قوم هم خريستيان أزال هو أورا دينا بقولنا تلات علينا هو دينا الله سواس نابون أدعنا الله واتس دوبو هو دينا الله نابون أدعنا الله واتس دوبو الله سبحانه أوربو الله سلاسين رجاهيج الله سنيهاويج إلى الله سبحانه هيجين نابون هل يمكن أن يكون هناك هل يمكن هل عدم هذه خاصة برازك لتنسل شعادة لتنسل هابيزة به غارو هل عدم الشغل التي تنسل أن يكون هناك هل عدم الرغو رادال الصديق خاصي لقاقي بسر بابت كينا تتوعز هابيلم ها محمد الأمة كينا درات الله سبات سنة نابون هل دان أدرغو ليل هل دان الحاضر لغو العدم هذه خاصة هل عدم بسر بابازو رات الله سبات حاولوشين راقا لنتدى بيخ بلدين أشوات سال هل رغو Afura adama, hel adama dina shuvatsa, falujaba mitan janet kirmasa, tan halat ada khan chalgiran, janet khan he kusuba va zurat va ba mitan dina shuvatsa, hel adama, baytul maqdis Yerusalemin abul gurd, krestavoy pakhod heni bimasa, hezu papat tsevik va qnaguna, jalugila jender Allah, Isa Hesu amra bit orazulug adamalin abu gusurba begulize hel agina huvatsav jat qoyajani gidina huvatsav Iraq adugoligi Afganistan adugoligi Palestina adugoligi bu aralug shina qata hejede bo sadat halin ulma asa jender ko Çerkovadasan, İncil adasan çavul ayat avun, heşu barakatatun adilen yan ritu dina suvatsav. Hel şairi bu Hristiyan adina suvatsav. Yeter ki cenderi akil adaniye kullarel, cenderi litki rot kullarel, yeter çaşim habuni gizavle teda seracil kullarel adamav. Allah az Kur'an adı avlugu, ve lan yarda anka liyahudu ve lan nasara, la lin avlug avasa, la lin avas mahnabugu, abadug abadi yaskodila, nojeda sa juhud avgi Hristiyan adı razi fizi يا محمد الأمة حتى تتبع ملتهم هزو دين الله نجري تنعان الله يتهزعان أولا يتهزعان هزي بطلا من تسابدعان نتبع سرازي خوار دين شوانسا هزي تتشي باوشي أستبيت شزي كولا هزي جوني تقرازي گورو نیتت اوتس خو هیڅ میچونی شیبا فعال جن شیبا دی بیرس میچونی جو نیتجی کی هبی چولت میا خواصا بیش شو بی حیا پریمیر بوسن بابا جو پرادی قربان عید نیتت او نه جو روسیا ورک نو گل اسلام بوسرو ایجان اتنی کا ریسپونیکا دیم قبو کان سو چان بوسن اتسبه پرادی کن هبون باشکری یالی نه خواصا هی پرادی کو قنا راستی بو ژورنالیست واقعی واخون هر قلیلا وی خلق و آبی وی تاونی نبون سود آلتون بسون بابی نخ بختین هر قو باشکیر یا بر هیچ او هر این چه هم چی مسکو آل آنا رسی اخو سود آلتی دیتون کانستیتوسیال دانی کولای نبون بسون بابا دون پرازنی نیتلر پرازنی اول رسال الله علیه و سالتلر بیت هدا الله هست نیتلر یعنی تروشت را پرازنی هو قلیلا شواتسا جیگی جاقنی تیگی نیتلر آلگیتین هونیچ او Hristiyan adı pratik o da habide. Şerik Allah'a sütmeyin kulları. Şerik Allah'a sütmeyin çoları. Neten pratik bu bina şu atsa. Çoğun vahda olugu. Biç netede. Allah'a sütmeyin kızı kola. Allah'a sütmeyin çelik kola. Avarga sütmeyin çelik kola. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biç asıl avarga hadis bitünük. Avarga sallallahu aleyhi ve sellem. Avarga konu iç kok okut aman. Avarga Kur'an'a şu ayet eşlülükü. Biç şun ahir ise bayat Kur'an alacağını. Vattakku yevmen turca'unla fihi ilallah. Nuşhin adına nuş Allah'a sütmeyin üstünüp koyakı. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هبقيت الى الشيبة ونفس هذا السام سبرا سبيزو قيلا تحذب قيلا جدا سنة أطلق وحبوا العمال الحق أطلق وهم لا يظلمون هبقيت إذا أزوم وحبوا الله للأبود تيجي هبقيت أولاك صلى الله عليه وسلم أنت تسيقا أولاك سول خالين أنت ليس أولاك صلى الله عليه وسلم أولاك سبيتش أنا جند المسيا تعيل جند الله أساسك إن زمان شيء عقلتي تيني أولا أسأل صلى الله عليه وسلم أصحاب دبزة أريد أن أزور شهداء أحب جلد يبطل بقنا أحب دا جل شهيد تلال غزيز بازو خبال إزيارة حبيزة تيني أولا صلى الله عليه وسلم أحب دا شنكو تيني خبال إجن أولا عليه الصلاة والسلام عدل دينا خواتال السلام عليكم يا شهداء أحب الله أسأل سلام تقيلا نجدا وأحب دا خل شهيد بي أنتم السابقون نجسنك تلال بقنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون جل إلى الله سبوت لن نجد خبر قولي لا وإني إن شاء الله بكم لاحق تني أول أول صلى الله عليه وسلم جيد إن شاء الله نجد خبر قولي القاتل كنان أبوي هني سنة قد أدو سنوك أن نخوات صلى الله صلى الله عليه وسلم تني نخال شان أولا تني عدد المجهز الأولا عليه الصلاة والسلام أسعد الزولك ما يبكيك يا رسول الله شالي لك شاسل أولك من عدله تنجي أولك أسأل صلى الله عليه وسلم اشتقت إلى إخواني جو عشد تنوك إلى جدر واتسادك راك شنوك إلى جدر واتسادك تنجي أسعد الزولك لبوك أولسنا إخوانك يا رسول الله جاوب إلى بشاسل أولك دور واتساد قريشت الله أولك أسأل صلى الله عليه وسلم لا برو أنتم أصحابي نجرق دير أصحاب زبي أما إخواني أما دير جيو جندق عشق هم رجل جين دير جندق إراك شن رجل جين دير واتسال هل رجل قوم تو قوم يأتون من بعدي جيو خم خدرات عين رجل يؤمنون بي جين إيمان كذا رجل ولم يروني جيو بيوكي هيك العدم نيك نتبع شروق الأول رسول صلى الله عليه وسلم نتبع الشرق معدى بشاس الأول عليه الصلاة والسلام خالين أرتليش تلو بشاس الأول عليه الصلاة والسلام شريط لشولرين هو أول رسول صلى الله عليه وسلم شريعتك دين جتون أول رسول ما اشتقى يوجتون كفر وعدم ذلك يابده هذا الصدود شوحين جياس نتبع نخواتسام حجة هيبقوا دي هاي النوم شاشياسي سوكي حديث أخلاق نخواتسام أول رسول صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض جود لم تقيام سقيا حوض فق بالشمس وإن وجلا من ولد شرب إن حوض فق واتقنا وشينا وشينا سهني سنه قليلا ومن شرب لم يغم أبدا هني سخمه قرى وشيد لتقوق إلا صدق جلاليلا حوض فق رجمع عدم كنا نقنير شامو أزر بسانا قطران الله أسا خبر سوق الإقراق نارون قيشوت خلا برجل بنيق عدم ولا يردن علي أقوام تنجد إلى جوهني وقال وجيني قراج إلى البيلة قوما أعرفهم ويعرفوني جيند جاو جيتالين جيند جاو جيتالين ثم يحال بيني وبينهم تنجد إلى جيند إلى جهز إلى جهز إلى جهز إلى الله أسأل لك الهر لله جيندسا جيند أبي زبوغيلا هؤلاء مني إنه مني هجين الأمر كوكيلا جين العدم كوكيلا فيقال تنجد أبي ليلا إنك لا تدري ما أحدث بعدك تدى خلال إلى محمد مخمخة به العدم دين الله جانب تأتي يباكي تابر بجوع فأقول تنجد أبي ليلا سحقا سحقا لمن غير ديني ريكا هذا ليلا جين الساجين دين خسر دور عدم هدي ناشع جين الطالع نجيلا هدي إخدامنا خلاصا هدي عزاء نتين نتكيلون خلوك أرى نتبع عشق شوق الله جيوك أرى بشاس الأول صلى الله عليه وسلم هو أول رسول نشاس قدنا خواتسا بهلال نتيه سندوق قدو هايزنا خواتسا هم سندوق قدو هاو تشعاد وعادة شبه وشي أستوى هم تسيا نو سيقورو هم سندوق قدو هاو تشيدنا خواتسا روحال كاكحزة ساعات عن السيدة ما خود إذ عن قوات أقاس عيدي جيتشون هج أداني هج إلاية ساعات خود أما فوقو إن ينقج الله بقال إن كاكاح ما توقع نهيب كدية تليحوكو روحال البلار وقاد البلار حتى فقا إذا كالارو الله أسيع سيدي أو نسندوق بوجه الله أما هم سندوق شب هم زمان شب هم تشتير دون زمان أولا بس بيسنو حديث صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى يتبع الإرهان الله ريش قنيلا كل ليلة شبه صدية إلى السماء الدنيا من الله خزوالك حين يبقى ثلث الليل الآخر صدية فالحب وبتأهب أخي نسيب أخوت أرابيقا نهالك أحد تبع مين تنخوت أرابيقا الله ريش قنيلا دنيا الله خزوالك الله أصدر قرب ريش إن الله تنجي الله أصدر قنيلا من يدعوني تتصد إلى جند دعاهار فأستجيب له جد إسيا جواب حبيزي من يسألني تتصد إلى هارو فأعطيه جد إسيا لقيزي من يستغفرني تتصد إلى مناشوري طلب هابولي فأغفر له جد إسيا مناشوري لله هج إشتنا أخوات سنة تلمنا هاقا عدما هج إش حالك الله أسو مناشوري لله الله كرحي لله شدنا أخوات سنة كيسا مغرب المشرق هذا جدد على زوم هابولي بسرات دعا هابولي حديث أول رسول صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب شو تشوفون الجنس جند المؤمن دين الخواص سباق دعاء براو قال الملك الموكل به الله أسأل أن ترى ملائكة أبي لله آمين ولك بمثل الله أسأل أبو حبيب الله هدي ودويت يا نبون دنيا أدمي لأبي باشتر بسر ما تشيئ سنة تتأمون يا بكر ها ها بسر بابا المؤمن زبا زبط منا ها شري نبون من لأبي باشتر مؤمن ملائكة سنة تلك هبو دعاء ولدنا خواصا بهبو أدنا خواصا دين وجهد قيد شهد هبي لطل مقرب ديس دينا خواصا دير قوز ديمات الله سيبات صد هبونا ديس وجهد شهد هبونا شهد هبور العمل حبيث الله سجد هفوت لكي أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اثر. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. إن أخوات سوء نتسيه هذا الكتب سوء القرآن سوء آيات هذا أولا نسوء حديث صلى الله عليه وسلم عليه سبز راع ببك إن بيه وغارو عيد سوء هذا مشكل هذا جاء لرزمان الدراج أن خانيش إن تو إمام ساقق باقي هابون خاين أبو لجرحون هابو إن أخوات سوء نتسيه الله اسمه كريس شيبا وشياسا هيت إذن هو هابات أجاني بيتها وشينا وجوياتو دودارعن و مسلمان و چی دویت اوک عزرو بود این چو شاید اون سه دعا ما حبیج این ابون امیر عدم الله کم دینا شو واتسال آماسین قبول ابود شو ماسین قبول ها بود دینا شو واتسال الله حسول دین الله حسول دینا شو باد تو تسال دست باد الله سو دینا شو واتسال جات خن تت بیت هر کیما شاید ولون آنی الولا و البرا الله حسی علو رو تخن تهابی الله حسی علو چی ریخن که بود نتیر دینا شو باش تین ایجا و نتیر نتیر عقیده ها بود نتیر عقیده از نیاز واتسال هلی ترشی و چی اصلا عمل هایی دیر شکر و دیر خوب بود نتیر واتسال دي سورة أولوغو ريت أمني أبي خروب الله أسنى تدعى قبول علينا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ونعوذ بك من الخوف إلا منك ونعوذ بك من الفقر إلا إليك اللهم يا عالم السر والنجوى إليك نشكو ما حل بنا من دماء أزهقت ومن أعراض انتهكت ومن حرمات ديست اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة رحمة لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ارحمهم في أفغانستان اللهم ارحمهم في الشيشان وارحمهم في سوريا وارحمهم في كل مكان يظلمون اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم وانصرهم بنصرك القريب يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل سوريا وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك اللهم اجعل لأهلنا في سوريا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم احفظ أهلنا في سوريا من كل سوء ومكروه وفتنة اللهم احقن دماءهم وسن أعراضهم واحفظ أموالهم وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل سوريا آمنة مطمئنة شامخة مستقرة محفوظة مصونة عزيزة بعز الإسلام وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله.